السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثاني عشر في هذه السلسلة المباركة في سلسلة شرح كتاب رياض الصالحين. والله أسأل أن يرزقنا به رياض الفردوس الأعلى بمنه وإحسانه وكرمه وجوده، إنه ولي ذلك ومولاه. وما زال الحديث بنا موصولا في الباب الأول، في باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأقوال والأعمال والأحوال البارزة والخفية. روى الشيخان في الصحيحين، والحديث متفق عليه يعني متنا وسندا، عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، يعني يزورني في حال مرضي، جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ أتصدق بنصف مالي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير؟ الشك من سعد رضي الله عنه. قال: الثلث، والثلث كبير أو كثير؟ إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. قال، يعني سعد: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعض أصحابي؟ يعني هموت في مكة ولا أموت في المدينة كسائر المهاجرين؟ قال: إنك لن تخلف، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. ثم بشره النبي بسلامة قريبة فقال: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ثم دعا له فقال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله أن مات بمكة. هذا الحديث أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين. وهذا الحديث لنا معه وقفات ووقفات ووقفات، ولكن كعادتنا معكم إخوتي في الله، قبل أن نشرع في استخلاص العبر والعظات والفوائد والدروس من متن الحديث، نقف أولا وقفة مع راوي الحديث فنترجم له ترجمة. وراوي هذا الحديث هو أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ونحن من أمة امتن الله عز وجل عليها بباقة عطرة من أفذاذ الرجال والنساء والشيوخ بل والأطفال. أطفال الصحابة يعدلون مئات الألوف من رجالات اليوم. نحن فعلا ننسب إلى أمة عظيمة عريقة، نحن فعلا من أمة شريفة كريمة، يكفيها أن على رأسها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. امتن الله علينا بأفذاذ من الرجال والنساء والشيوخ بل والأطفال الذين ينظر وجودهم في أي أمة غير أمة الإسلام على مر العصور وكر الظهور، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. نحن الآن على موعد مع أبي إسحاق سعد ابن أبي وقاص، إنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد السابقين الأولين للدخول في هذا الدين. أسلم يوم أن كان المسلمون يعدون على أصابع اليد الواحدة رضي الله عنه، وهو واحد من الأبطال الشجعان، فقد شهد المشاهد كلها مع رسول الله، شارك في جميع الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو إمام في الورع والعلم والزهد والشجاعة، ويكفيه أنه بطل القادسية وفاتح العراق وفاتح المدائن ومطفئ نار المجوس المعبودة من دون الله إلى الأبد، هو الذي أطفأها وأقام في بلادها التي كانت تعبد فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. كيف نشأ سعد وكيف أسلم؟ نشأ سعد رضي الله عنه في بيت كريم حسيب نسيب، فلقد كان من أكرم فتيان مكة، وكان من أشرف فتيان مكة نسبا. نشأ على غير عادة الشباب، لم يكن همه اللعب واللهو، بل صرف همه كله إلى مهنة بري السهام وإصلاح القسي. سبحان الله، لعبه في تصنيع السلاح، صرف همه كله في بري السهام وإصلاح القسي والتمرس بالرماية، حتى لكأنه كان يعد نفسه لأمر كبير وضخم في المستقبل. أرمى فتيان مكة سعد، كان إذا رمى بسهم قل أن يخطئه، أرمى الفتيان رضي الله عنه. وما إن بعث الله عز وجل نبيه محمد رحمته المهداة ونعمته المسداة إلى العالمين حتى صارع سعد بالدخول في الإسلام، بمجرد أن أشرق نور الإسلام في مكة حتى تفتح قلب سعد لنداء الحق، كما تفتح أزاهير الرياض لتباشير الصباح، فأسلم وهو في مقتبل عمره وفي شرخ شبابه، أسلم وهو في 17 من عمره رضي الله عنه. أسلم يوم أن كان المسلمون يعدون على أصابع اليد الواحدة، أخرج الإمام البخاري رحمه الله وابن ماجه وأحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: لقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. ما شاء الله، يعني هو بيقول أنا المسلم رقم 3 في هذه الأمة، ومكث على هذه الحالة جمعة. لقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. والسؤال، ولكن هل مر خبر إسلام سعد بسهولة ويسر؟ الجواب لا، بل تعرض لمحنة مريرة شديدة نزل فيها قرآن يتلى إلى أن تقوم الساعة. محنة مريرة تعرض سعد بمجرد إسلامه لها، كانت له مكانة عظيمة جدا في قلب أمه، وكانت أمه تحبه حبا جما، وكان من أضر الناس بأمه. فلما علمت أمه بأنه أسلم قالت: يا سعد، ما هذا الدين الذي أحدثت؟ هل أسلمت؟ هل صبوت؟ هل اتبعت محمدا؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فتعير بي ويقال لك يا قاتل أمة. فتنة صعبة جدا جدا، ولد أمه بتحبه جدا جدا، وهو من أعظم الناس بها بر، تقول له والله لن آكل ولن أشرب لحد ما أموت وتعير بي. فتنة مريرة. وبالفعل خرجت إلى الشمس فما استظلت بظل كما قال بعض أهل العلم، ثم فعلا لم تأكل ولم تشرب، واستمر هذا الحال في يوم وليلة، وأصبحت وقد جهدت ورؤي في وجهها أمارات الموت من الجوع والظمأ. فبعثوا إليه فقال: يا أمي، ألم أقل لك لا تفعلي هذا؟ فإني لا أدع ديني هذا لشيء. والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني أبدا، فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي. فلما رأت ذلك أكلت، ونزل فيهما قرآن: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وإليكم إخوتي في الله بعض مناقب سعد، بعض نياشين سعد، بعض الأوسمة الغالية العزيزة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدر سعد. سعد أولا ممن شاركوا في بدر، والنبي قال لعمر في أهل بدر: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم سعد من أصحاب بيعة الرضوان الذين قال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لكن في مناقب خاصة لسيدنا سعد، منها ما أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل سعد بن أبي وقاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خالي، فليرني امرؤ خاله. هذا خالي، فليرني امرؤ خاله. النبي كان بيباهي الصحابة بسيدنا سعد، يقول لهم ده خالي، لأن آمنة بنت وهب أم النبي من بني زهرة، يعني هي ابنة عم سعد بن أبي وقاص. فسعد يعتبر خال داير كما نقول عندنا في الريف. فالنبي كان بيباهي بيه، يقول لهم سعد بن أبي وقاص خالي، حد عنده خال زي خالي؟ فليرني امرؤ خاله. والنبي الطيب لا يباهي إلا بالطيبين. كذا من مناقب سعد رضي الله عنه أنه من العشرة المبشرين بالجنة. هنيئا لك يا سعد، تدب على الأرض وأنت تعلم أن مآلك إلى الفردوس الأعلى. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. اللهم احشرنا معهم خلف لواء حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. روى الحاكم في معرفة الصحابة وكذا ابن عساكر في التاريخ، وقال الذهبي في التلخيص: حديث صحيح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع سعد رضي الله عنه. النبي جالس بين الصحابة قال: الآن يخرج ويطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فاشرأبت الأعناق، من هو يا ترى؟ فإذ به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. وروى أحمد في المسند وصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع عن سعيد بن زيد رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة عامر ابن الجراح في الجنة. فمن مناقب سعد أنه من المبشرين بالجنة. ثالثا من مناقبه أنه هو أول من رمى بسهم في سبيل الله. روى الحافظ ابن حجر في الإصابة وكذا ابن هشام في السيرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وفيها سعد رضي الله عنه إلى جانب من الحجاز يدعى رابغ، وهو من جانب الجحفة. فانكفأ المشركون على المسلمين، فحماهم سعد يومئذ بسهامه، فكان هو أول من رمى بسهم في سبيل الله. وارتجز سعد في يومها فقال: ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي، فما يعتد رام في عدو بسهم يا رسول الله بعدي. أول من رمى بسهم في سبيل الله. رابعا من مناقب سعد رضي الله عنه، ودي منقبة تفرد بها، لا حصلت لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي ولا لأي صحابي. فما هي هذه المنقبة؟ هو الوحيد الذي فداه رسول الله بأبويه. كل الصحابة تقول للنبي: فداك أبي وأمي يا رسول الله. النبي ما قالش لحد فداك أبي وأمي أبدا إلا لسعد رضي الله عنه. منقبة غالية جدا وعظيمة جدا تفرد بها سعد. والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. قال سعد: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يناولني النبل في غزوة أحد. النبي نفسه بنول الأسهم. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يناولني النبل وهو يقول: ارمي فداك أبي وأمي. الله، هنيئا لك يا سعد. النبي بيقول لك أديك بأبويا وأمي، ارمي فداك أبي وأمي. قال: حتى إنه ليناولني السهم ما له من نصر ويقول: ارمي به. ومن مناقب سعد أنه أمهر الرماة، ما فيش حد من الرماة يغلب سعد. إذا رمى يصيب الهدف، قل أن يخطئه. أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن سعد رضي الله عنه قال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين. في غزوة الخندق في بعض الروايات أو في أحد، واحد مشرك ماسك النشاب، يعني ماسك القوس بتاعه والأسهم، وعمل يرمي، كل ما يرمي سهم يجرح صحابي، يصيب صحابي، أحرق المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارمه يا سعد، ارمي فداك أبي وأمي. قال: فنزعت بسهم ليس فيه نصل. انت عارف السهم عشان يرشق بيبقى قدامه في نصل، البوز ده اللي بيرشق ويموت ده سهم بقى من غير نصل، ليس فيه نصل، سبحان الله العظيم. قال: ارمي. قال: فرميته به فأصبت جبهته، فوقع وانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. ومن مناقب سعد أنه رأى الملائكة في يوم أحد. سيدنا سعد رأى الملائكة. روى مسلم في صحيحه عن سعد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، وعليهم ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد. شفت في غزوة أحد اثنين لابسين ثياب بيضة، واحد على يمين النبي واحد على شماله بيقاتلوا عنه بشراسة، لا شفتهم قبل كده ولا بعد كده. قال الحافظ: هما جبريل وميكائيل. وقال الإمام النووي رحمه الله وهو يعلق على هذا الحديث: وفي هذا الحديث كرامة للنبي، إذ أن الله أيده بالملائكة، وفيه منقبة لسعد إذ أنه رأى الملائكة، وفيه فضيلة للبس الثياب البيض للرجال. وفعلا النبي قال للرجال: خير ثيابكم البيض وفيها كفنوا موتاكم. قال: وفيه دليل على أن الملائكة تقاتل مع المسلمين، ولم يكن قتالها خاص بيوم بدر فقط كما قال بهذا بعض أهل العلم. ومن مناقب سعد كذلك، ودي منقبة عزيزة وغالية أوي، أنه صاحب الدعاء المجاب. إذا دعا دعوة على طول تفتح لها أبواب السماء وترفع إلى الملك جل جلاله ما شاء الله. والسبب أنه دعاء مجاب أن النبي دعاله بكده. روى الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم استجب لسعد إذا دعاك، يعني يا رب كل ما سعد يدعوك استجب له. اللهم استجب لسعد إذا دعاك. وروى الطبراني بإسناد حسن عن عامر الشعبي رحمه الله تعالى قال: قيل لسعد رضي الله عنه: متى أصبت الدعوة؟ متى أصبت الدعوة؟ قال: في يوم بدر كنت أرمي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأضع السهم في كبد القوس ثم أقول: اللهم زلزل أقدامهم وأرعب قلوبهم وافعل بهم وافعل. فيقول النبي: اللهم استجب لسعد، اللهم استجب لسعد. وفي بعض الروايات: اللهم سدد رميته وأجب دعوته، اللهم سدد رميته وأجب دعوته. وهنا واقعة تدل على أن سعد كان دعاؤه مجاب. وجاء واقعة عجيبة جدا أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله تعالى في الصحيحين. اسمع هذه الوقعة فيها طرفة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعزله عمر واستعمل عليهم عمار، فشكوا يعني سعدا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي. سبحان الله، ما هذا الافتراء وهذا الباطل؟ ده سعد بن أبي وقاص مش عارف يصلي، المسلم رقم ثلاثة مش عارف يصلي. شكوا ذلك إلى عمر، فأرسل إليه عمر فقال: يا أبا إسحاق، ما هذه كنيته، يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال أبو إسحاق يعني سعد: أما والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله، والله العظيم كنت بصلي بهم زي ما النبي علمني، كأن النبي هو اللي بيصلي بهم. قال: وكنت أصلي العشاء فأركد في الأوليين، أركد بالدال يعني أطول، كنت أصلي العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين. ودي السنة فعلا، إن الإمام يطول في الركعة الأولى وبعدين يطول في الركعة الثانية تطويل أقل من تطويله في الركعة الأولى، وبعدين يخفف في الركعة الثالثة والرابعة، يعني عمل السنة بالضبط. فقال عمر: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. قال ده نفسه: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا إلى الكوفة، وكان سيدنا عمر بيبعث محمد بن مسلمة إلى البلاد التي يحكمها الولاة. محمد ياخد الوالي من ايديه كده ويدور به في المساجد ويقول للناس بعد خطبة الجمعة: هل ظلمكم في شيء؟ هل تشتكون من هذا الوالي من شيء؟ عمر يا اخوانا، عمر، اللهم ارضى عن عمر. فأرسل معه رجلا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، وفي كل مسجد يدخلونه يثني الناس على سعد بالخير والمعروف، إلى أن دخل مسجد إلى أن دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل يقال له أسامة ابن قتادة كنيته أبو سعدة، أبو سعدة، قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. ما هذا يا أبا شقوة لا سعدة؟ ما هذا الافتراء على صاحب رسول الله؟ ما سعد بن أبي وقاص لا يخرج بالسرية جبان؟ يا أخي ده هو الذي فتح العراق وخلاك تسلم، هو الذي فتح كل إيران الآن بحدودها المعروفة، وفتح جنوب تركيا، وفتح أرمينية، بقى سعد الذي حارب في كل غزوات النبي لا يخرج بالسرية؟ افتراء. لا يخرج بالسرية ولا يقسم بالسوية، ظالم غير عادل يحابي ولا يعدل في القضية. فقال سعد: أما والله لأدعون بثلاث، مش الراجل افترى عليه بثلاثة فرة، طب هذا عليه ثلاث دعوات: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. أطل عمره، طول العمر إذا كان مش على الطاعة يبقى أمارة شؤم. فاللهم هب لنا طول عمر مع حسن عمل، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وعافيتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم أطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. قال عبد الملك: فأنا رأيته، شاف أبو سعد ده، فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه. واحد لما يكبر في السن قوي يترهل، حواجبه تترهل ثم تتدلى على عينيه، قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وهو يغمز الجواري. راجل كبير وشايب فوق 80 سنة وعمال يخرج للسوق يعافس البنات، فيقال له في هذا: يقول شيخ كبير مفتون أصابته دعوة العبد الصالح سعد بن أبي وقاص. فسعد كان من الذين تجابوا دعواهم، وواقعة أخرى دافع فيها عن إخوانه. أخرج الإمام الحاكم وقال في المستدرك: وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، ووافقه الذهبي. عن قيس بن أبي حازم قال: كنت بالمدينة فبينما أنا أطوف في السوق إذ بلغت أحجار الزيت، مكان في المدينة، فرأيت قوما مجتمعين على فارس قد ركب دابة وهو يشتم علي. راجل مجرم بيسب سيدنا علي، مجرم، والناس وقوف من حواليه. إذ أقبل سعد بن أبي وقاص فوقف عليهم فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجل يشتم علي. فتقدم سعد فأفرجوا له حتى وقف عليه، واستعوله وقف قدام الراجل، فقال وهو يدافع عن إخوانه، شوف حب الصحابة البعض، لا كان في ضغينة ولا كان ولا كان، كان في حب، كانوا على قلب رجل واحد، ما على ما كان. فوقف سعد في وجه هذا الرجل وقال على ما تشتم علي، ألم يكن أول من أسلم؟ ألم يكن أول من صلى مع رسول الله؟ ألم يكن من أزهد الناس؟ ألم يكن من أعلم الناس؟ وذكر أشياء حتى قال ألم يكن ختن رسول الله على ابنته؟ ألم يكن صاحب الراية في غزوته؟ ثم استقبل سعد القبلة ورفع يديه وقال اللهم إن هذا ذا يشتم وليا من أوليائك فلا تفرق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك، اللهم لا يتفرق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك. قال قيس فوالله ما تفرقنا حتى ساخت به دابته فرمته على هامته على تلك الأحجار فانفلقت دماغه ومات والناس يشاهدون. شوفوا دفاع سيدنا سعد عن أصحابه، شوف حب سيدنا سعد لسيدنا علي، شوفوا الدليل على أن سيدنا سعد كان مجاب الدعوة. هذه من مناقبه. ومن مناقب سعد أن عمر رضي الله عنه جعله مع الستة الذين جعل فيهم الأمر من بعده. ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن عمر أنه لما أصيب جعل الأمر شورى في ستة من بعده، هم الستة الذين مات النبي وهو عنهم راض، الستة اللي فاضلين من العشرة المبشرين بالجنة، ومنهم سعد. وقال من استخلفوه فهو الخليفة من بعدي، وإن أصابت سعدا وإلا فليستعن به الخليفة بعدي، فإني والله لم أنزعه عن ريبة ولا تهمة. تنازل سعد رضي الله عنه عن الأمر، قال أنا متنازل من أول، وتنازل عبد الرحمن بن عوف، وتنازلوا جميعا، ووقعت لعثمان بن عفان رضي الله عنه. هذه من مناقبه. وكذا من مناقب سعد رضي الله عنه جهاده وفتوحاته. بقول لك شهد المشاهد كلها مع رسول الله، قاتل في بدر وفي أحد وفي حمراء الأسد وفي الخندق وفي تبوك وكل غزوات النبي، وفي فتح مكة، جميع غزوات النبي، بل وأبلى فيها بلاء حسنا، حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد رأيت سعدا رضي الله عنه يقاتل في يوم بدر قتال الفارس في الرجال، يقاتل قتال الفارس في الرجال، وهذا رواه ابن سعد في الطبقات. وفي يوم أحد عندما عصى الرماة أمر رسول الله وحدثت النكبة التي أثمرت أن استشهد 70 من أصحاب النبي وعلى رأسهم حمزة ومصعب وفعلت الأفاعيل بالصحابة، وأراد الكفار أن يقتلوا النبي في أحد، بل وأصابوه فعلا، رماه أحدهم بحجر في رأسه وكسروا رداعيته ونزف دمه الشريف. أين كان سعد؟ كان مع رجال يعدون على الأصابع، يقفون حول رسول الله يذبون عنه ويدفعون عنه بدمائهم وبأجسادهم ويرميهم، والنبي يناوله السهم ويقول ارمي فداك أبي وأمي، ارمي، اللهم سدد رميته وأجب دعوته. ثم هو بطل القادسية. القادسية من أعظم معارك الإسلام، شقيقة اليرموك، أعظم معارك خاضها الصحابة في الفتوحات. اليرموك ضد الرومان بقيادة خالد، والقادسية ضد الفرس بقيادة سعد. روى الطبري وابن الأثير وابن كثير في البداية والنهاية. لما تجهز الفرس لقتال المسلمين قال عمر بن الخطاب والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب. وكتب عمر إلى عماله لا تدعوا أحدا له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأي إلا انتخبتموه ثم وجهتموه إلي والعجل العجل، يعني أسرعوا بهذا. فجاء الناس جماعات وأفراد إلى المدينة عبأ عمر الجيش وخرج بنفسه على رأس الجيش حتى إذا كانوا في مكان يقال له السرار قال الناس لعمر يا أمير المؤمنين ما يصلح أن تقود الجيش بنفسك لو أصبت ضاع المسلمون ارجع وولي رجلا مكانك قال ومن أولي على هذا الجيش وبينما هم على هذا إذ جاء كتاب من سعد إلى عمر وكان سعد وقتها على هواد يجمع الصدقات جاء كتاب سعد إلى عمر بن الخطاب فلما وقع كتاب سعد في يد عمر قال وجدته قالوا من هو قال هو الأسد عاديا سعد بن مالك فقال عبد الرحمن بن عوف صدقت هو الأسد في براثنه وبالفعل استدعى عمر سعدا رضي الله عنه وولاه الجيش وأوصاه بوصية جميلة فقال فيها يا سعد لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله وصاحبه فإن الله لا يمحو السيئ بالسيء ولكن يمحو السيئ بالحسن وإن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء الله ربهم وهم عباده يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عند الله بطاعته فانظر الأمر الذي رأيت النبي عليه إلى أن فارقنا فالزمه ثم أمره أن يكتب له عن جميع أحوال الجيش وعن تفاصيل التفاصيل أين تكون أين موقعكم من في الميمنة من في الميسرة من في المقدمة قال اكتب لي حتى لكأني أنظر بعيني إليكم اكتب لي تفاصيل التفاصيل وانطلق سعد رضي الله عنه نحو العراق بأربعة آلاف بطل من أبطال الصحابة ثم اجتمع تحت يديه بعد حوالي 36 ألف صحابي فيهم 36 ألف مقاتل فيهم 314 صحابي منهم 70 ممن شاركوا في غزوة بدر جيش المسلمين كام 36 ألف جيش الفرس كام 240 ألف عمرنا والله العظيم يا أخوانا ما انتصرنا بعدد ولا بعدد أبدا ما ننتصر إلا بفضل الله وإلا بطاعة الله 36 ألف يحاربوا 240 ألف 120 ألف من ورائهم مثلهم سبحان الله العظيم قبل المعركة سيدنا سعد حارب الفرس عبيد النار حربا نفسية فماذا فعل بعث سعد بثلاثة من خيرة رجاله إلى كسرى ملك الفرس بعث المغيرة ابن شعبة وبعث النعمان ابن مقرن وبعث عاصم ابن عمرو إلى كسرى فلما دخلوا المدائن المدائن دي عاصمة أعظم دولة في زمانها الفرس ولا يضاهيها في القوة إلا الروم فلما دخل الصحابة المدائن جعل الناس ينظرون إليهم وإلى أرديتهم البسيطة وإلى خيولهم الضعيفة وإلى أسلحتهم القديمة وجعلوا يعجبون كيف تنهزم جيوش الفرس أمام هؤلاء الجياع الذين يلبسون المرقع ويحملون السلاح القديم وكانوا قد ذاقوا هزائم على يد خالد بن الوليد وعلى يد المثنى بن حارثة قبله فالناس بتتعجب هم دول اللي هزمونا هم دول اللي سحقونا ازاي فلما دخلوا ايوان كسرى الفخفخة بقى والفخامة وعرش من ذهب وتاج مش عارف فيه ايه ونظر اليهم كسرى قال بغطرسة إذا كان الجهد دعاكم لقتالنا ارجعوا ونفرض لكم قوتا إلى خصبكم. إذا أنتوا خرجتوا الحربين عشان جعانين ارجعوا ونديكم معونة، نبعت لكم أكل كل سنة ولا حاجة، شوية قمش وشوية دقيق وخلاص، ونكرم وجوهكم ونملك عليكم رجل ونأمره بأن يترفق بكم. إيه الغطرسة دي؟ ارجعوا هنصرف لكم قوت وندي لكل واحد كسوة، وبعدين نخلي في ملك عليكم من عندنا ونخليه يحسن إليكم. فرد عليه المغيرة بن شعبة فقال: بل اختر أنت لنفسك إن شئت الإسلام أو الجزية تدفعها وأنت صاغر أو السيف. فغضب كسرى جدا وقال: أتستقبلني بمثل هذا؟ لولا أن الرسل لا يقتلون لقتلتك. أيها الحراس ائتوني بوقر من تراب، هتقولي كده غلق مليان تراب، واجعلوه على رأس أشرف واحد في الثلاثة. فجعلوه على رأس عاصم بن عمرو، فوصل عاصم بن عمرو إلى جيش سعد هو شايل وقر تراب على رأسه. فلما رأى سعد هذا قال: أبشروا، الله أكبر، لقد أعطانا الفرس مفاتيح ملكهم، أبشروا بنصر الله. وقبيل المعركة أيضا طلب رستم قائد الفرس أن يتكلم مع واحد من المسلمين، فبعث له سعد بربعي بن عامر. ربعي بن عامر لقاء عجيب جدا، لقاء ربعي مع رستم. جلس رستم في مجلسه وقد مد رجاله البساط أمامه، بساط موشى ومزخرف والنمارق من حوله موشى بالفضة والذهب، وجلس على كرسي من ذهب وقد وضع على رأسه التاج المرصع بالنفائس ومن اللؤلؤ والياقوت وهذه الأشياء. وأقبل ربعي بن عامر عليه ثياب مرقع ويركب فرس قصير ومعه السيف والترس، ثم وطئ بفرسه على بساط رستم، ماشي على البساط بالحصان. فلما أقبل واقترب من عرش رستم قام الحراس يوقفوه: انزل من على هذا الفرس، هات سلاحك، انزل. قال: لا والله لن أنزل ولن تأخذوا سلاح، إني لم آتكم. هو أنا اللي جيت لكم؟ أنتوا اللي طلبتوا. إني لم آتكم، وإنما جئت حين دعوتموني، فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. فقال رستم: دعوه، فإنما هو رجل واحد، يا هذا ما جاء بكم؟ من الذي ابتعثكم؟ فقال رستم كلمة نقشت في التاريخ بحروف من نور، قال: ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. فزلزله بهذه الكلمات، وكانت القادسية 2 محرم سنة 14 هجرية. كان المسلمون يزيدون على 30,000 بقليل كما قلت آنفا، وكان الفرس 240,000، ومع الفرس أحدث أنواع الأسلحة، مع الفرس أحدث أنواع الأسلحة، معهم 16 فيل، 16 فيل. وهو العرب كانوا شافوا الفيلة فين؟ العرب اللي عايش في الجزيرة العربية حياة الحصان والناقة والشياه، وشاف الفيل فين؟ ما فيش حد عربي شاف الفيل إلا من هاجر وسافر. الفرس معاهم يعني أحدث الأسلحة، فيلة ماركة الشبح، 16 فيل. وقبيل المعركة اشتد مرض سعد. سعد رضي الله عنه مرض، أصيب بعرق النساء، وامتلأ جسده بالدمامل حتى أنه ما كان يستطيع أن يجلس، فضلا عن أن يركب أو يلبس عدة الحرث. جسمه كله ملآن بدمامل انبجس منها القيح، مش قادر. وعندها ولى سعد قيادة الجيش لخالد بن عرفطة. فما الذي كان وما الذي حصل؟ هذا ما سوف نفصل فيه بعد هذا الفاصل، فاصل ثم نواصل. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. السلام عليكم ورحمة الله. قلنا كانت القادسية في الثاني من المحرم سنة 14 هجرية. عدد جيش المسلمين 30,000 ويزيد قليلا. عدد الفرس 240,000 ومعاهم 16 فيل. والفيلة يعني سلاح مرعب في جيش الفرس. وأصيب سعد رضي الله عنه بعرق النساء، وامتلأ جسده فوق ذلك بالدمامل، فهو لا يستطيع الركوب ولا الجلوس، فجعل أمر الحرب إلى خالد بن عرفطة، وأدار المعركة وهو مستند على وسادة على صدره في أعلى قصره، فوق السطح بتاع القصر حط مخدة نايم عليها كده، يشاهد الميدان ويلقي بالأوامر إلى خالد بن عرفطة، فلتتقدم الميمنة، الميسرة، حذاري من القلب، وهكذا رضي الله عنه. قبيل المعركة سمع سعد ببعض الهمس، بعض يقول جبن سعد، سمع ببعض الهمس، فنزل إلى الناس وأراهم ما الذي نزل بجسده، فقالوا جميعا عذرناك يا سعد، عذرناك يا سعد. فخطب فيهم وقال إن الله هو الحق، ولا شريك له في الملك، وليس لقوله خلف، وقد قال جل ثناؤه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ثم قال كلاما طيبا كثيرا، منه قال أنتم وجوه العرب، فإن تزهدوا في الدنيا وترغبوا في الآخرة يجمع الله لكم الدنيا والآخرة، ولا يقرب ذلك أحدا إلى أجله، وإن تفشلوا وتهنوا وتضعفوا تذهب ريحكم وتوبقوا آخرتكم. ثم قال لا تحركوا شيئا حتى تصلوا الظهر، فإن صليتم الظهر فإني مكبر تكبيرة، فكبروا وشدوا الشسع نعالكم واستعدوا. دي علامة الهجوم، قل الله أكبر، كل يستعد. واعلموا أن التكبير لم يعطه أحد قبلكم، واعلموا أنكم ما أعطيتموه إلا تأييدا لكم، فإذا كبرت الثانية فكبروا وتهيأوا، ولتستتم عدتكم، فإذا كبرت الثالثة فكبروا فشدوا النواجذ على الأضراس، كل واحد يقرض على أسنانه، ثم ازحفوا جميعا حتى تخالطوا العدو، وقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. وكبر سعد التكبيرات التي اتفق عليها مع الجيش، وكانت الملحمة. عارفين يا أخوانا معركة القادسية استمرت قد إيه؟ 4 أيام. تهاوى فيها جنود الفرس كما يتهاوى الذباب المترنح، وتهاوت فيها الوثنية وعبادة النار إلى الأبد، وقتل أبطال الصحابة كل الفيلة، وقتل من الفرس 40,000، ولم يقتل من المسلمين إلا 2,000 وكسر. تخيل 36,000 بيحاربوا 240,000 وينتصرون عليهم، ويقتلوا 16 فيل، ويقتلوا من الفرس 40,000 وعلى رأسهم قائد الفرس رستم قتل هو الآخر. وتجلت بطولات في معركة القادسية تحتاج ساعات نتكلم فيها، لكن من أمثالها فقط عبد الله بن أم مكتوم. عارفين ابن أم مكتوم الأعمى الذي عوتب فيه رسول الله بقول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى؟ ابن أم مكتوم خارج يحارب وهو أعمى. سيدنا سعد في القادسية فوجئ بأن ابن أم مكتوم موجود في الجيش، وقد لبس درعه واستكمل عدته. فلما رآه سعد قال لماذا خرجت يا ابن أم مكتوم وقد عذرك الله؟ قال خرجت أقاتل في سبيل الله. قال وماذا تصنع وأنت أعمى؟ طب هتعمل إيه؟ قال أحمل لكم الراية، أشيل العلم. قال وتصلح لهذا؟ قال أنا أفضل من يصلح لهذا، أعمى. إذا فر رجالنا فأنا لا أفر لأني لا أرى العدو ولا أبصر الطريق، فأثبت بالراية مكاني فلا أتزحزح قيد أنملة. وأخذ يبكي ويلح على سعد فأعطاه الراية فعلا. وبعد القادسية وجدوه مدرجا في دمائه والراية بين ذراعيه يحتضنها. اللهم ارضى عن ابن أم مكتوم، اللهم ارضى عنه يا رب. ما هذه البطولة؟ ما هؤلاء الرجال؟ ما هؤلاء؟ قل لي بربك هل هناك أمة فيها ناس كهؤلاء؟ حتى النساء كان لهن دور في معركة القادسية. هذه الخنساء، خنساء الشاعرة المخضرمة التي عاشت في الجاهلية شاعرة وأدركت الإسلام وأسلمت. في الجاهلية مات لها أخ اسمه صخر، قعدت تبكي عليه إلى أن كادت أن تفقد بصرها، وقالت فيه أشعار وأشعار علماء الأدب عارفينها. بعد ما أسلمت خرجت مع أولادها الأربعة إلى معركة القادسية. وقبل المعركة أوصت أولادها فقالت أي أبنائي إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، وإنكم لأبناء أب واحد وأم واحدة، والله ما خنت أباكم وما فضحت أخوالكم، فقاتلوا واثبتوا. وبعد المعركة بحثت عن أولادها الأربع فوجدتهم قد رزقوا الشهادة، فماذا فعلت؟ قالت الحمد لله أن رزقهم الشهادة، اللهم أتمم علي نعمتك واجمعني بهم في دار رحمتك. الله أكبر. ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. وهذا أبو محجن الثقفي. هل سمعتم عن أبي محجن الثقفي؟ ذكر ابن كثير في البداية والنهاية إن أبو محجن كان يكثر من الشرب، بيشرب خمرة، وجلد فيه كثيرا، حد مرات، 7 مرات يتقفش ويتجلد ويتساب، يقفش ويشرب بعد كم يوم، يتجلد 7 مرات. وكان قد خرج يقاتل، خرج يجاهد وشخم، فجلده سعد وسجنه في قصره. ولما دارت معركة القادسية وانقض الفرس في أولها على المسلمين لدرجة أن خيل الفرس أصبحت تحوم حول قصر سيدنا سعد، والقصر بابه مفتوح فأي لحظة ممكن يقتحمه ويقتلوا سعد، وسعد لا يستطيع أصلا أن يتحرك كما قلت آنفا، وسيدنا أبو محجن متكتف في السجن هيجن. فأخذ يبكي ويقول كفى حزنا أن تدحم الخيل بالفتى، وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عنان الحديد وغلقت مصاريع من دوني تصم المنادية، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة، وقد تركوني مفردا لا أخالية. يبكي يحترق، نفسه يجاهد مع الصحابة. ثم نادى على أم ولد لسعد وقال: أعيريني فرس سعد وأعطيني سلاح سعد، وأقسم لك بالله أني إن عشت سأرجع في آخر النهار وأجعل يدي وقدمي في القيد كما فعل بي سعد. فرقت له وأطلقته من قيده وأعطته فرس سعد وسلاح سعد، وخرج وقاتل قتالا شديدا. سيدنا سعد في أعلى القصر بيشاهد المعركة، شايف فارس ملثم على فرس كفرسه، زلزل الفرس، زلزلهم وفعل بهم الأفاعيل. جعل سعد ينظر إلى فرسه فيعرفها وينكرها، ده حصاني، حصاني جوه، حصاني جوه. والفارس ده كأنه فعلا أبو محجن، لا يا سعد، أبو محجن في السجن ومتكتب. وبعد المعركة نزل سعد فنظر إلى أبي محجن فوجده في قيده، فنظر إلى فرسه فوجد العرق يتصبب منها، فسأل عن الأمر فأخبروه بالخبر فرضي عنه وأطلقه من حبسه. هذه بس نماذج لبعض الأبطال في معركة القادسية، وإلا فإن طليحة الأسدي أبدى بطولات عجيب، المقداد، القعقاع، جرير بن عبد الله، درار بن الخطاب، خالد بن عرفتة، ابن عرفتة أبدوا بطولات عجيبة جدا. القادسية، فالقادسية ما يزال حديثها، فالقادسية ما يزال حديثها عبر تضيء بأروع الأمثال، تحكي مفاخرنا وتذكر مجدنا، فتجيبها حطين بالمنوال، صفحات مجد في الخلود سطورها، طاق الزمان لها بغير جدال. معنا اتصال ونواصل من بعده. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. بقول لحضرتك لو سمحت، انا موظفة ومن حقي ان انا اشترك في النقابة، يعني ليا الحق ده، فاشتركت في النقابة دي في حاجة اسمها صندوق تكافل هم عاملينه، فاشتركت في صندوق التكافل ده ودفعت بقالي 10 سنين بدفع في الصندوق ده. وبعدين جيت سمعت في القنوات الإسلامية دي ان ايه صندوق التكافل حرام، لانه بيحط الفلوس بتاعته في بنوك ربوية. وان ما دام انا مخيرة بان انا اشترك او لا، يبقى انا من حقي ان انا ايه ما اشتركش، المفروض ان انا ما اشتركش. هو من حقي يعني بمزاجي انا يعني. فالمهم عرضت على جوزي، والفلوس اللي كانت هتطلع كان حوالي مبلغ 20,000 لما اطلع المعاش. فالوقتي الفلوس اللي موجودة في قلب الموجودة في قلب الصندوق دي كنت بخليها لجهاز بنتي. فجي جوزي قال لي خلاص ادام انت مستحرمة الفلوس دي انا هكمل دفع الفلوس وانت ما لكيش دعوة بيها. فهل يا ترى، بس انا اللي ممكن افك الصندوق، هل يا ترى اعمل ايه، اسمع كلامه ولا اروح اشيل الفلوس دي؟ حاضر، اجيبك ان شاء الله. اتفضل اخ. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك يا شيخ، كنت عايز اسال الاول بخصوص التامين. ان انا شغال مثلا في محل وصاحب المحل عايز يامن عليا، فهل ده حلال ولا حرام؟ طيب بارك الله. السؤال الثاني بعد اذنك. نعم. بخصوص ما يسمى بالخروج في سبيل الله، لو حضرتك عندك معلومه عنه ولا لا؟ طيب حاضر. عندك حضرتك معلومه عنه؟ ابو اجيبك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. جزاك الله خيرا يا شيخ. تفضلي سامعي. انا عايزه ارتدي النقاب بس اهلي يعني معترضين، فانا هل ان انا ممكن ان انا البسه قبل ما اخد موافقتهم يعني؟ طيب حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام الشيخ مسعد. أيوة نعم. بارك الله فيك وأمد عمرك بالخير والعافية. أكرمك الله. أسأل، أنا عندي خطة ومع أولادها. نعم. أنا عندي خطة مع أولادها. نعم. هل يدخل في باب الإطعام؟ السؤال مش واضح. بتقول حضرتك عندك حصة. السؤال ايه يا اخواننا؟ عندها مجموعة من الاولاد تنفق عليهم، فعليها كفارة يمين او ما شابه هذا، عليها اطعام تطعمهم، ده السؤال؟ طيب بارك الله فيك، نريدك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة أختي كريم، ممكن نسأل حضرتك سؤال شيء؟ اتفضلي. ربنا يبارك لك يا رب في أعمالك كلها يا رب. أكرمك الله. لو سمحت، أنا كنت يعني كنت مش ملتزمة دينيا. نعم. فأكرم الله يعني من شهادة قناة الحكمة قناة الناس. نعم. ف يعني التزمت دينيا كويس خالص يعني. كويس. لبست الحجاب وقيام ليل يعني، وصلاتي يومية مية يعني كويسة خالص. لكن يعني مشكلتي دلوقتي ان انا بسمع عن المنافقين احس ان انا منافق، اسمع عن الصالحين احس ان انا يعني برضو في صفة منهم، مش عارفة يعني مش عارفة اعمل ايه يعني، انا محتارة. ابشري ان شاء الله، ابشري هجاوبك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب نستأنف وبعدين نجيب عن شيء. قلنا أكرم الله المسلمين بالنصر العظيم جدا في معركة القادسية التي لم يقم للفرس عبيد النار بعدها قائمة، بل جاءت الأوامر من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بفتح المدائن عاصمة الفرس. روى مسلم وأحمد عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عصبة من أمتي يفتحون البيت الأبيض بيت كسرى، فتح بلاد الفرس كانت بشرى نبوية، فتحها دليل من دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد القادسية أمر عمر سعدا أن ينطلق بالجيش إلى المدائن عاصمة الفرس، وانطلق الجيش فعلا إلى أن فصل بين جيش المسلمين وبين جيش الفرس نهر دجلة، نهر عظيم جدا، وكان الفرس قد ضموا إليهم جميع السفن، يركبون السفن يناوشون المسلمين والمسلمون لا يصلون إليهم. ماذا يفعل سعد والنهر عريض جدا وقد طفح بالماء وأصبح يقذف الزبد من شدة جريانه، وعمق نهر دجلة على الأقل 6 متر إلى أسفل؟ فماذا يفعل؟ جمع سعد رجاله من أهل مشورته وأخبرهم بالخبر وقال: إني عزمت أن أعبر النهر على ظهور الخيل. ده أعظم عبور في التاريخ، ده العبور الكبير، هيعبر نهر عمقه 6 متر وكل فارس راكب حصانه، سبحان الله العظيم. فجمع الجيش وأخبرهم بهذا فقالوا له: اعزم، عزم الله لنا ولك بالخير، نحن معك. قال: اعبروا. فعبروا فعلا، وكانوا يقولون وهم يعبرون، أنا عايزك تتخيل كده 36,000 كل فارس راكب حصانه وماشي البحر على ظهر الفرس والفرس يسبح، وكانت الخيل إذا تعبت من السباحة وقفت كأنها وقفت على الأرض وهي في عمق النهر. كرامات لأجدادنا الصحابة، تأييد من عند ربنا الملك، السماء سماؤه والأرض أرضه والنهر نهره والبحر بحره وهو الناصر عز وجل. قال: قولوا وأنتم تعبرون: نستعين بالله ونتوكل عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تخيل الجيش كله عبر ولم يفقدوا إلا رجلا واحدا، واحد بس الغرق. بل اسمع هذه العجيبة، واحد من الجيش وهو بيعبر كان معاه كوب من خشب، سقط كوبه منه في الماء فقال: كوبي كوبي، فقال له صاحبه: دعه سيأتي به الله. بعد ما عبروا وجدوا فارس يحمل كوبا من خشب على سن رمحه ويطوف بين الجنود ويقول قوب من هذا قوب من هذا قوب من هذا قوب من هذا. فقال الرجل لصاحبه ألم أقل لك يأتي به الله. سبحان الله العظيم. الفرس على الجانب الآخر بينما هم في لهوهم وسكرهم وعربدتهم فوجئوا بأن جيش المسلمين كله بيعبر النهر على ظهور الخيل، فقالوا كلمة فارسية ديوان آمد ديوان آمد ديوان آمد، يعني هؤلاء هم الجن الشياطين. افتكروا الصحابة من الجن، أفعال من الخوارق، كرامات لأولياء الله من الصحابة ومن التابعين. عبر المسلمون إلى الفرس فلما رآهم الفرس فروا فرار الأرانب، حتى أن ملك الفرس يزد جرد أنزلوه في زنبيل، عارفين زنبيل يعني شوال، أنزلوه في زنبيل من شرفة القصر الخلفية وفر فرار الأرانب لا يلوي على شيء. ودخل سعد المدائن ووصل إلى إيوان كسرى وهو يتلو كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا عندي عربية ملكي. بعتها على أساس هشتري بالفلوس دي عربية تانية وأكثر يعني عن ثمنها بشوية. فهل دي عليها زكاة؟ بعت السيارة من أجل أنك تشتري بالثمن سيارة أخرى. أخرى فهل دي الفلوس اللي أنا خدتها من السيارة الأولانية؟ قالها معاك قد إيه من ساعة ما بعت السيارة الأولى؟ دلوقتي شهرين. طيب خلاص. حاضر. أجيبك إن شاء الله. شكرا. بارك الله فيك. اتصال آخر؟ طيب. ثم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فتح سعد رضي الله عنه العراق وأكثر بلاد فارس، إيران بحدودها المعروفة النهاردة، وأذربيجان وأرمينية والقسم الجنوبي من تركيا. فرضي الله عن سعد البطل الفاتح المجاهد الشجاع. وبعد استشهاد سيدنا عمر جعل عمر الشورى في ستة يختار منهم خليفة، فتنازل سعد رضي الله عنه عن الأمر ووقعت الخلافة لعثمان رضي الله عنه. وبعد استشهاد عثمان وبعد أن وقعت الفتنة بين الصحابة وكل أراد الخير وكل أراد الآخرة، فريق اجتهد فله أجران وفريق اجتهد فأخطأ فأصاب أجرا واحدا، فرضي الله عن جميع الصحابة. سيدنا سعد كان فين في الفتنة؟ اعتزل الفتنة فلم يقاتل فيها أبدا. فلما عوتب في ذلك قال كلمة جميلة جدا، لما عوتب في هذا قال لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان يقول هذا مؤمن وهذا كافر، لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان يقول هذا مؤمن وهذا كافر. قال الإمام الذهبي اعتزل سعد رضي الله عنه الفتنة فلا حضر الجمل، يعني معركة الجمل، ولا حضر في صفين ولا التحكيم، ولقد كان أهلا للإمامة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. وعاش سعد بقية عمره زاهدا صابرا. أخرج الإمام مسلم في صحيحه في الزهد عن عامر بن سعد أن أباه سعدا كان في غنم له فجاءه ابنه عمر، فلما أقبل ورآه سعد من بعيد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما جاء ونزل قال يا أبتي يا أبتي أرضيت أن تكون أعرابيا في غنمك والناس يتنازعون في الملك بالمدينة؟ فضرب سعد بيده في صدر ولده وقال اسكت اسكت، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. زاهد زاهد في الإمارة، سعد البطل فاتح العراق وإيران وجنوب تركيا وأذربيجان وأرمينية، آخر عمره اختفى مع شوية غنيمات يرعاها، بل واعتزل المدينة في قصر له بالعقيق. مش معنى قصر يعني قصر، بقى العرب يسمون كل بناء من حجر قصر، بناء برضه متواضع. وأصيب في آخر عمره بالعمى، فصبر صبر الرجال كما قاتل قتال الرجال. روى صاحب الإحياء في الجزء الرابع عن عبد الله بن السائب قال: قدم سعد رضي الله عنه إلى مكة وكان قد كف بصره، فجعل الناس يهرعون إليه يطلبون منه الدعاء. تخيلوا لو سيدنا سعد موجود النهاردة بينا وانا عارفه انه مجاب الدعوة وشفته، هقول له ايه؟ ادعي لي ان ربنا يرحمني، ان ربنا يحشرني مع خلف النبي، ان ربنا يدخلني الجنة بلا عذاب ولا حساب. جعل اهل مكة يهرعون اليه يطلبون. فقدم اليه عبد الله بن السائب قارئ اهل مكة، فتعرف على سعد فعرفه وذكر قصة، ثم قال: يا عم، قول سيدنا سعد: يا عم، انت تدعو للناس، فلو دعوت لنفسك فرد الله عليك بصرك. دعوتك مجابة، وبتدعي ده ان ربنا يشفيه، وده ان ربنا يوفقه، وده ان ربنا يزوجه، وده ان ربنا يرحمه، ما تدعي لنفسك عشان بصرك يرجع لك. يا عم، انت تدعو للناس، افلا دعوت لنفسك فرد الله عليك بصرك؟ فقال كلمة صابرة جميلة تقطر رضا، تبسم ثم قال: يا بني، قضاء الله سبحانه عندي أحسن من بصري. من الذي قضى علي بالعمى؟ الله. ده قضاؤه، هذا الذي يرضيه، وصبري عليه يرضيه، هذا أحسن عندي من نعمة البصر. فاللهم ارضى عن سعد البطل الصابر الزاهد، رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. وحان وقت الرحيل، بعد حياة مليئة بالبذل والجهاد والزهد والصبر، نام سعد على فراش الموت، وكان عمره قد تخطى 70 رضي الله عنه. روى الذهبي في السير عن مصعب بن سعد أنه قال: كان رأس أبي في حجري وهو يقضى. سيدنا سعد بيموت، دماغه في حجر ابنه. قال: فبكيت، فرفع رأسه إلي فقال: يا بني، ما الذي يبكيك؟ قلت: لمكانك وما أرى بك، بتموت. فقال: لا تبكي يا بني، فإن الله لا يعذبني أبدا وإني من أهل الجنة. شفت الخاتمة الجميلة؟ شفت حسن الظن العالي جدا بالله؟ بتعيط ليه؟ الله لن يعذبني أبدا وإني من أهل الجنة. قال الإمام الذهبي معلقا: وصدق والله فهنيئا له. وهو النبي بشره بالجنة، وصدق والله فهنيئا له. وأخرج الحاكم والطبراني في الكبير ورجاله ثقات، إلا أن الزهري لم يدرك سعد. قال الزهري رحمه الله أن سعدا لما احتضر دعا بجبة خلقة من صوف، وبيموت قال: يا أخوانا، الجبة الصوف بتاعتي القديمة اللي في مكان كذا، هاتوها لي بسرعة. فجاءوا بها: ماذا تريد يا أبي؟ قال: إذا أنا مت فكفنوني فيها. قالوا: في هذه الجبة القديمة البالية؟ قال: نعم. قالوا: ولما؟ قال: لأني قاتلت المشركين فيها في يوم بدر، وإنما خبأتها لهذا اليوم. دي هدوم الشرف كنت لابسها وأنا بحارب مع النبي ضد المشركين في أعظم غزوة، في غزوة بدر، أتكفن فيها. يا ترى أنت عندك حاجة تشرفك ينفع تتكفن فيها؟ كفنوني فيها. وفعلوا، ومات رضي الله عنه في قصره بالعقيق على بعد 10 أميال من المدينة، فحمل على رقاب الناس إلى المدينة، وصلى عليه والي المدينة آنذاك مروان بن الحكم، وصلى عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن في البقيع في العام 5 بعد 50 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم ارضى عن سعد وعن جميع الصحابة. ونقف مع الأسئلة. موضوع صندوق التكافل الاجتماعي، هذا السؤال سئله العلماء كثيرا في هذه القناة وفي غيرها، وقالوا أنه ربا. الأخت بتقول طيب أنا عرفت من العلماء في أكثر من مكان أنه لا يجوز، وأريد أن أسحب هذا المال، وزوجي يقول لا ويقول دعي، وأنا سأستأنف ويكون لي أنا، ماذا أفعل؟ لا تطاوعي، اسحري مالك كله وانصحي بأن الذي سيفعله هو حرام وهو وشأنه، إنما تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. السؤال الآخر، أريد النقاب وأهلي بيرفضوا. لو ترجح عندك أن النقاب فريضة، فالفريضة تلزمك بالوجوب، إنما أنا لا، النقاب لم يترجح عندي أنه فريضة، أنا قرأت كتاب الشيخ الألباني مثلا وعرفت من خلاله أن النقاب ليس بفرض لكنه فضيلة، أمر حسن، أمر طيب، المرأة مأجورة عليه على كل حال. فبحسب ما ترجح عندك، فالعالم اللي انت تثق فيه إذا قال لك أنه فرض وسلمت له وترجع عندك الدليل بذلك، فهذا حتى لو رفضه الأهل لا طاعة لهم فيه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف. لكن يعني حنانيك وبرفق وبلين وبإقناع، مش عايزين حدة ولا عنف، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. الأخت الجزائرية بتقول لي أنا علي إطعام صدقة، ينفع أن أطعم أولادي؟ والله لو أطعمت غيرهم فهذا أسلم، لكن على أي حال يجوز للمرأة أن تخرج من زكاة مالها وأن تخرج من صدقتها لأولادها ولزوجها إذا كانوا فقراء وعليه. فلو أولاده دول مساكين، أولاد مساكين، وانت عليك كفارة يمين، عليك إطعام، وهم مساكين من أهل الكفارات، فأطعميهم إن شاء الله، ولا شيء عليك، وأرجو من الله عز وجل أن يتقبل منك، والله أعلم. أخت ملتزمة تقول لي خايفة من النفاق، يعني بصلي وأقوم الليل وأصنع، لكن لما بقرأ عن الصحابة وبسمع عن الصحابة بحس إن أنا منافقة، بحس إن أنا هزيلة الإيمان، ماذا أفعل؟ أولا يا أختي الكريمة، اتهام النفس بالتقصير من أعظم علامات الإخلاص. طول ما الواحد فينا شايف أنه مقصر ومش مؤدي على الوجه الذي يعني على صورة التمام والكمال، يبقى هذا علامة على صحة القلب. يوم ما الواحد يشوف نفسه أنه حاجة، بقى عالم علامة وحبر فهامة، بقى حاجة كبيرة قوي، شايف نفسه أنه عابد كعباد الصحابة والتابعين، شايف نفسه أن أهل البر والتقوى، لما الإنسان يشوف نفسه يبقى هذا نذير بحبوط العمل. العجب بيحبط العمل، وربنا قال للنبي في صدر الدعوة ولا تمنن فاستكثر، إياك أن تمن علينا بكثرة عملك فنحبطه. يبقى طول ما أنت قلبك كده قلق من هذا التقصير وحس دايما بالتفريط وبتجاهد نفسك على هذا، هذه أمارة على صحة قلبك. عمر بن الخطاب كان كده، كل الصحابة كانوا كده. أبو بكر الصديق يا أخوانا دخل إلى حائط فرأى عصفورا يطير من غصن إلى غصن، فنظر إليه وبكى فقال طوبى لك أيها العصفور، ترد الماء وتأكل من الشجر ثم تموت ولا حساب ولا عقاب، ليتني مثلك، يا ليت أمي لم تلدني. أبو بكر يقول ليتني شعر في صدر رجل مؤمن، يتهم نفسه بالتقصير. طيب معنا اتصال، اسمعوا ونكمل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصعب. أيوة نعم يا أخي الحبيب، جزاك الله خيرا على شيخ مصعب. كنت عايز اسال حضرتك سؤال. انا المولود اذن في اذنه باسترسال اليمين والشمال اقامه، نعم، ودوت يكون في العياده ولا في 7 يوم من ولادته. حاضر. وفي حضرتك العقيقه، بالنسبه للعقيقه، نعم، اللي اعرفه ان البنت بتبقى شاه والولد شاهين، نعم. فدلوقتي حضرتك بيقول مثلا لو واحد مثلا في ولد بس الشاهين دول او الخروفين دول لمؤاخذه يعني في اللفظ، دول مثلا ضعاف، كويس، فانا ممكن اجيب واحد يكون اكبر شويه، يعني فده يجوز ولا ما يجوز، بحيث ان هو يديني لحم يعني اكتر. شاه كبير افضل من شاتين هزيلتين. تمام. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. طيب لو في اتصال ثاني ابعث. طيب انا اقول سيدنا ابو بكر كان بيتهم نفسه بالتقصير، سيدنا عمر بن الخطاب كان يتهم نفسه بالتقصير، او لم يذهب عمر رضي الله عنه الى حذيفه بن اليمان وقال اسالك بالله يا حذيفه اسماني لك رسول الله في المنافقين، مع انه مبشر بالجنه. الخوف ده من الله عز وجل، واتهام النفس بالتقصير من اعظم امارات الاخلاص. اخت عندها سياره ملاكي، طبعا السياره الملاكي ليس فيها زكاه، للانسان بيقتنيه ليس فيه زكاه. انا عندي فيلا بخمسة مليون، وعندي قصر في مارينا بعشرة مليون، وعندي فيلا في 6 اكتوبر باثنين مليون للاستخدام الشخصي، متجوز ثلاثة بقى، واحده هنا واحده هنا واحده هنا، او بعد هنا يومين وهنا يومين وهنا يومين، ليس فيها زكاه. عندي سياره بمليون جنيه، عندي طياره خاصه، ليس فيها زكاه. هي عندها عربيه ملاكي باعتها وقبضت فلوسها من شهرين عشان تجيب سيارة ملاكي أخرى. أولا هذا المال لم يمر عليه الحول الهجري أصلا، فليس فيه زكاة لعدم مرور الحول. ثانيا هتشتري بيه سيارة ملاكي أخرى، يعني حفساه لمصلحة شخصية، فليس فيه زكاة إن شاء الله، والله أعلم. سؤال آخر، موضوع الأذان في المولود، في الأذان في أذن المولود. موضوع يا أخي الكريم، الأذان في أذن المولود لم ترد فيه إلا مجموعة أحاديث ضعيفة، الحديث كلها موضوع الأذان ده ضعيفة، لكن اللي قال بيها من أهل العلم قال من باب فضائل الأعمال، وموضوع العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال له شروط كثيرة ليس هذا أوان التفصيل فيها. على أي حال، فتؤذن في الأذن اليمنى وتقيم الصلاة في الأذن اليسرى طبعا بصوت رفيق، مش تمسك ودن الولا والله أكبر تطرشه، لا، بصوت رفيق. بقول طب اول يوم، اول يوم اذن ما نسينا، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، ان شاء الله 10 يوم، اول ما تفتكر اعملها. موضوع العقيقه، العقيقه طبعا يعني من باب شكر النعمه، انك لما ربنا بيرزقك بذكر في يوم سابعه تذبح شاه، ولو كانت انثى بتذبح، عفوا الذكر تذبح شاتين، ولو كانت انثى بتذبح عنها شاه واحده. بيقول لي طيب اذبح خروفين هزيلين افضل ولا شاء السمينة؟ والله أنا أختار لك إن كانت الشاتين هزيلتين ومعظمتين ومش هيبقى فيهم خير وضعيفتين، يبقى شاء كبش كده أقرن أملح، إن كان هذا المتاح فهذا أولى، والله عز وجل أعلى وأعلم. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نكتفي بهذا القدر، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما Thank you.